الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المتنبي: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. نعم، تفضل الشيخ عبد الله. قافية؟ نعم، على قول الكارم. أحسنت. وعلى قول الأخفش المكارم. أحسنت. الأخيرة. نعم، أحسنت. والروي حرف الميم. أحسنت. الأخيرة. نعم. والدخيل حرف الألف. أحسنت. التي بين الكافرة. نعم. والدخيل حرف. أحسنت، أحسنت، بارك الله فيكم. نعم، الشيخ عبد الرحمن: ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه. نعم. تبدأ القافية نفسه. أحسنت. والروي هو السين. أحسنت. والوصل هي الهاء. نعم. والخروج هي الياء. أحسنت، أحسنت، بارك الله فيكم. نعم، تفضل الشيخ عبد الله. نسمع الأبيات. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال الناظم رحمه الله: فصل. حركة الروي تدعى المجرى، وما على الهاء النفاذة درى، وما تلاها ردفها حد، وما يتبعها التأسيس ورص فعلما، وما على الدخيل إشباع، وما قبل المقيد بتوجيه سما. أحسنتم، بارك الله فيكم. هذا فصل عقده لبيان حركات القافية، وهي ست ذكرها في هذه الأبيات. قال: حركة الروي تدعى المجرى. المجرى حركة الروي المطلق، أي المتحرك الذي يعقبه حرف مد. فمثلا في قول الشاعر: ملك مقسط وأكمل من يمشي، ومن دون ما لديه الثناء. هذا البيت للحارث بن حلزة في معلقته. المجرى هو ضمة الهمزة، ومن دون ما لديه الثناء، ضمة الهمزة هي المجرى. وفي قول طرفة في معلقته: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، كسرة الدال هي المجرى. وفي قول أبي ذؤيب الهذلي: وإذا المنية أنشبت أظفارها، ألفيت كل تميمة لا تنفع، ضمة العين هي المجرى. هذا قوله: حركة الروي تدعى المجرى. ثم قال: وما على الهاء النفاذ تدرى. النفاذ حركة هاء الوصل، هاء الوصل هذه التي تقع بعد الروي حركتها تسمى النفاذ. ففي قول لبيد رضي الله عنه في معلقته: عفت الديار محلها، فمقامها بمن تأبد غولها فرجامها. النفاذ هنا هو فتحة الهاء، فرجامها، فتحة الهاء هي النفاذ. قال في الطرة: ولا يجوز اختلافها في الشعر الواحد. قال: وما تلاها ردفها حذو. الحذو حركة ما قبل الردف. ففي قول أبي العتاهية: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. الحذو كسرة القاف. وفي قوله بعد ذلك: لهونا لعمر الله حتى تتابعت، ذنوب على آثارهن ذنوب. الحذو ضمة النون، فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويأذن في توباتنا فنتوب. وفي قول الحارث بن حليزة في معلقته: آذنتنا ببينها أسماء، رب ثاوي يمل منه الثواء. الحذو فتحة الواو، فتحة الواو. قال رحمه الله: وما يتبعها التأسيس رس فعلما. الرس حركة ما قبل ألف التأسيس، ولا يكون إلا فتحة. فمثلا في قول المتنبي: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. الرس فتحة الكاف، لأن الرس حركة ما قبل ألف التأسيس. ألف التأسيس المكارم، الحرف الذي قبلها هو الكاف، حركته الفتحة. فحركة الحرف الذي قبل ألف التأسيس هو الرس. وحكى ابن جني أن الجرمية أنكرها، وجه الإنكار أن الألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوحة، فلا فائدة في ذكره، لكن العروضيين تتبعوا حركات القافية وسموها بأسماء، فكذلك فعلوا فيما قبل ألف التأسيس مع أنه لا يكون إلا مفتوحة. قال رحمه الله: وما يتبعها التأسيس ورص فعلما، وما على الدخيل إشباع. الإشباع حركة الدخيل، على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. الإشباع كسرة الراء، لأن الراء هو الدخيل، فكسرته هي الإشباع. ثم قال: وما قبل المقيد بتوجيه سما. التوجيه حركة ما قبل الروي المقيد أي الساكن، فمثلا في بيت لبيد رضي الله عنه: واكذب النفس إذا حدثتها إن صدق النفس يزري بالأمل، إن صدق النفس يزري بالأمل. فتحة الميم يقال لها التوجيه. ومبحث حركات القافية سنحتاج إليه في الكلام عن عيوب القافية، ثم انتقل إلى الكلام عما لا يكون رويا. نعم تفضل الشيخ. قال الناظم رحمه الله: ما لا يكون رويا يمنع حروف المد ما عدا ألف أصلين أو مفروض أصلين ألف وها أقل حتى وقف قصده فقال همنع وألف ما أتد. نعم نعم، لو أعدت البيت وقلت نده بالنون ليس بالتاء: وهاء طلحة وقيه وقصده، وهاء طلحة وقيه وقصده فقال همنع وأجل هاء نده. أحسنت. وما دل الساكن منها إن منع أجزه وامنع كل تنوين سمع. أحسنت، مبارك الله فيكم. قال رحمه الله: امنع حروف المد ما عدا ألف أصلي نو مقلوب أصليين ألف. امنع حروف المد ما أدا ألف أصلية، أي أنها جزء من الكلمة. قال: وهو الذي بنيت عليه الكلمة ابتداء كألف أربا. أربا اسم للداهية على وزن فعلا، وهو من أوزان ألف التأنيث المقصورة. قال ابن مالك في الألفية: وألف التأنيث ذات قصر وذات مد نحو أنثى الغر، والاشتهار في مباني الأولى يبديه وزن أوربا والطولة. قال: أو مقلوب أصليين ألف. قال: في الطرة كألف الفتى والعصا. الفتى ألفها منقلبة عن ياء لأنك تقول في التثنية فتيان، والعصا ألفها منقلبة عن واو لأنك تقول في التثنية عصوان. إذا أردت أن تكشف أصل الألف في الاسم فثنه كما قال الشاطبي، وتثنية الأسماء تكشيفها. المقصود أن هذه الألف تصلح رويا، وتسمى القصيدة حينئذ مقصورة. ومن أشهر المقصورات مقصورة ابن دريد، هذه أشهر مقصورة عرفها التاريخ، ولم تلق مقصورة من القبول والشهرة ما لقيته مقصورته، فقد عني بها العلماء والأدباء والشعراء، وأما شراحها فيزيدون على 50. مطلعها قوله: يا ظبية أشبه شيء بالمها ترعى الخزام بين أشجار النقى. ولاحظ هنا أن ما قبل الألف في هذه الأبيات التي ستسمعها لم يلتزم، لأن الألف هي حرف الروي. قال: يا ظبية أشبه شيء بالمها ترعى الخزام بين أشجار النقى، إما تري رأسي حاك لونه طرة صبح تحت أذيال الدجى، واشتعل المبيض في مسوده مثل اشتعال النار في جزل الغضا. وفيها حكم ومواعظ، منها قوله: والناس ألف منهم كواحد، وواحد كالألف إن أمر عنا. وقوله: وآفة العقل الهوى، فمن علا على هواه عقله فقد نجا. وقوله: لا تعجبا من هالك كيف هوى، بل فأعجبا من سالم كيف نجا. وقوله: واللوم للحر مقيم رادع، والعبد لا يردعه إلا العصا. وقوله: وإنما المرء حديث بعده، فكن حديثا حسنا لمن وعى. الشاهد من هذا كله أنه لم يلتزم الحرف الذي قبل الألف. وانظر إلى قول الشاعر: إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع مكروه أتى، قبل الألف حرف التاء. ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان يبرئ منه فيما قد مضى، الحرف الذي قبل الألف هنا الضاد. ذهب المداوي والمداوى والذي جلب الدواء وباعه ومن اشترى، قبل الألف يرى، فلم يلتزم الحرف الذي قبل الألف. ومنه مقصورة في المتنبي: ألا كل ماشية الخيزلة فدا كل ماشية الهيذبة. وفيها قوله: لتعلم مصر ومن بالعراق ومن بالعواصم أني الفتى، وأني وفيت وأني أبيت وأني أتوت على من أتى، وما كل من قال قولا وفى ولا كل من سيم خسفا أبى. وفيها يقول: وشعر مدحت به الكركدن بين القريض وبين الرقى، فما كان ذلك مدحا له ولكنه كان هجو الورى. وعليه فالألف الأصلية والمنقلبة عن أصل تصلح رويا، وأما غيرها فلا تصلح رويا، كألف التثنية وألف الإطلاق مثلا. هذا قوله: امنع حروف المد ما عدا ألف أصلي نو مقلوب أصلي ألف. فالمستثنى من حروف المد إنما هو الألف الأصلية أو المنقلبة عن أصل، وغيرها من حروف المد لا يصلح رويا. ثم قال: وهاء طلحة وقه وقصده وقال همنع وأجز هاء نده. هي نده بالنون ليست بالتاء، يقال ندها إذا صوت. ومنه قول العامة: انده فلانا أي ادعه. ندها البعير إذا زجره وطرده بالصياح، وندها الإبل ساقها مجتمعة أو ساقها وجمعها. وكان طلاق الجاهلية: اذهبي فلا أنده سربك، أي لا أرد إبلك، كناية عن طلاقها. يقال يعني: اذهبي إلى أهلك فإني لا أحفظ عليك مالك ولا أرد إبلك عن مذهبها. المقصود أن الهاء الأصلية تصلح روية، هذا مقصوده بقوله ندى. سألت عنها الشيخ أحمد مزيد البوني حفظه الله وأدام نفعه، فقال صوابه نده بالنون لا بالتاء. قال: وهاء طلحة وقه وقصده وقال همنع وأجز هاء نده. وهاء طلحة يقصد بها هاء التأنيث، فهاء التأنيث لا تصلح رويا. هاء التأنيث التي يسمونها تاء التأنيث المربوطة، هذه لا تصلح رويا، على خلاف فيها ذكره في الطرة، فقد أجاز بعضهم كون هاء التأنيث المتحركة رويا. قال: وقه، هذه إشارة إلى هاء السكت، فهاء السكت لا تصلح رويا، كهاء قه وفه ولم يقه ولم يفه ولمه وماليه. قال ابن مالك: وقف بها السكت على الفعل المعل بحذف آخر كأعط من سأل. المقصود هنا التمثيل فقط، لا استيفاء مواضع ورود هاء السكت. المقصود أن هاء السكت لا تصلح رويا. قال: وقصده وقال همنع. المقصود هنا الضمير المتحرك ما قبله، قصده وقالها، فالضمير المتحرك ما قبله لا يصلح رويا كذلك. هاء الضمير التي تحرك ما قبلها لا تصلح رويا. قال: وأجز هاء نده. وأجز قال في الطرة: كل هاء أصلية نحو هاء نده. المقصود أن الهاء الأصلية تصلح رويا، مثل هاء النقة والشبه والمتشابه، هذه الهاء من أصل الكلمة فهي تصلح رويا. ومنه قول الشاعر: ومن لم يحاسب نفسه في أموره يقع في عظيم مشكل متشابه، وما فاز أهل الفضل إلا بصبرهم عن الشهوات واحتمال المكاره. الهاء في متشابه وفي المكاره أصلية، فهي هنا روي. ثم ذكر أن الهاء الساكنة ما قبلها تصلح رويا أيضا ولو كانت زائدة غير أصلية. قال: وما تلا الساكنة من هاء منع أجزه. فمثلا في قول الشاعر: النفس تبكي على الدنيا وما علمت، أن السلامة فيها ترك ما فيها. الهاء هنا زائدة غير أصلية، لكن قبلها ساكن فصلح أن تكون روية. قال بعد ذلك: لا دار المرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها. فالهاء هنا تصلح روية لأنها وإن كانت زائدة إلا أن قبلها ساكن. ثم قال: وامنع كل تنوين سمع. التنوين بجميع أنواعه لا يصلح روية، ومنه تنوين الترنم الذي يلحق القوافي المطلقة بدلا من حرف الإطلاق: أقل اللوم عاذل والعتابا، وقولي إن أصبت لقد أصابا. ومنه تنوين الغالي وهو الذي يلحق القوافي المقيدة الساكنة: قالت بنات العم يا سلمى وإن كان فقيرا معدما قات وإن. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.